بدا على السائق ما يشبه الارتباك لما طلب الدركي معاينة الحمولة، كانت مغطاة. تقدم السائق وتسلق السلم وفك رباط الغطاء من الجهة الخلفية. كانت صناديق البطاطس منتظمة في صفوف متراصة. كشف السائق الغطاء عن 3 صفوف، أشار إليه الدركي أن بإمكانه أن يعيد الغطاء. في المقصورة ظل ذاك النائم في مقعده في وضعه الذي كان عليه، لم يتحرك. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. كأس الشاي الأخير. عند مستوى غابة شياظمة على الطريق الوطنية، استوقفت دورية للدرك شاحنة كانت تسير باتجاه البئر الجديد. نحى السائق أقصى اليمين وتوقفت الشاحنة. تقدم الدركي حتى صار بمحاذاة نافذة السائق، طلب منه وثائق الشاحنة وتلك المتعلقة بحمولتها، كانت محملة بالبطاطس. بجوار السائق رجل بدا نائما في مقعده. صرح السائق بأنه مساعده. بدا على السائق ما يشبه الارتباك لما طلب الدركي معاينة الحمولة، كانت مغطاة. تقدم السائق وتسلق السلم وفك رباط الغطاء من الجهة الخلفية. كانت صناديق البطاطس منتظمة في صفوف متراصة. كشف السائق الغطاء عن 3 صفوف، أشار إليه الدركي أن بإمكانه أن يعيد الغطاء. في المقصورة ظل ذلك النائم في مقعده في وضعه الذي كان عليه، لم يتحرك. أعاد الدركي الأوراق إلى صاحب الشاحنة الذي سارع بالصعود إلى مقصورته، أدار المحرك ثم انطلق. مرت 4 ساعات، كانت الساعة تشير إلى 3 بعد الزوال. تحركت الدورية في اتجاه البئر الجديد. فوجئ عنصراها بعد 400 أمتار بتلك الشاحنة المحملة بالبطاطس مستوقفة على الجانب الأيسر من الطريق. بابا المقصورة مفتوحان. خففت الدورية سرعتها، لم يظهر أحد حول الشاحنة أو قريبا منها. بدت المقصورة خالية، كان مشهدا مثيرا للريبة. توقف الدركيان وتقدم نحو الشاحنة، لا أحد. نظر جهة الغابة فلم يظهر لهما أحد، ثم فجأة خرج السائق، كان وحيدا. ما أن اقترب حتى سأله أحد الدركيين إن كانت لديه مشكلة، رد بالنفي. كان مرتبكا، ولعله لم يتوقع أن يسأله عن مساعده ذاك الذي كان نائما. قال إنه مضى لقضاء الحاجة، ولكن الدركي لم يقتنع تماما. سويعات مرت منذ أن انطلقت تلك الشاحنة بعد خضوعها للمراقبة. انطلق الدركيان دون انتظار ظهور مساعد السائق، مضيا لإقامة حاجز عند مدخل البئر الجديد. ثم بعد حين وصلت الشاحنة المحملة بالبطاطس. لاحظ الدركي أن السائق وحيد في المقصورة، ولذلك سأله عن مساعده. قال كلاما لم يفهمه الدركي الذي أشار إليه بالتوقف. توقف على بعد 10 أمتار، كان ينظر في المرآة، يرى الدركي قادما. محرك الشاحنة لم يتوقف، ولما كاد الدركي يصل إليه أطلق المحرك صوتا مزمجرا وانطلقت الشاحنة مسرعة. على غبار من جانب الطريق ومضت الشاحنة بسرعة جنونية. عاد الدركي مسرعا إلى حيث سيارة الخدمة مستوقفة. كان زميله قد أدار المحرك وربط الاتصال بالمركز مبلغا عن الذي حدث. لما انطلق كانت الشاحنة المجنونة قد اختفت. لعل سائقها سلك واحدة من تلك الطرق المتفرعة عن الطريق الوطنية التي تعبر البئر الجديد. مرت 10 ساعات قبل أن تكتشف الشاحنة في الجانب الآخر من غابة شياظمة، بعد أن سلكت الطريق الإقليمية المفضية إلى الساحل. تبخر السائق. تم العثور على أوراق الشاحنة دون وثائق السائق الهارب. تحت الكرسي اكتشف كيس بلاستيكي به وثائق سرعان ما تبين أنها تعود إلى ذلك الذي كان نائما بجانب السائق قبل أن يختفي في غابة الشيظمة. اسمه سعيد الزراق، من مواليد العام 62-900 و1000. في رخصة السياقة أنه يسكن الدار البيضاء في حي الأمل. لم تمكن الأبحاث التي تواصلت على مدى يومين من العثور على السائق الهارب، بينما مكن تنقيط رقم تسجيل تلك الشاحنة من الوصول إلى مالكها الذي يسكن هو الآخر في الدار البيضاء. وقد صرح بأن سعيد الزراق يعمل سائقا لديه منذ ما يزيد على 10 أعوام، وأنه كان مكلفا في رحلته الأخيرة بنقل شحنة من البطاطس من أجادير إلى الدار البيضاء. قال أيضا إن آخر اتصال هاتفي تلقاه من سعيد كان لما تمت عملية الشحن، بعدها لم يتصل ولم يكن في الأمر ما يثير الشك. لم يتصل سعيد الذي لم يتزوج بعد بأي من أفراد عائلته. بدا للباحثين أن السائق الهارب ربما تمكن من استيقاف سيارة أو شاحنة مارة من تلك الطريق الإقليمية، ولعله صار الآن بعيدا. سيقت الشاحنة إلى البئر الجديد، وحضر متخصصون من الدرك لفحصها، وقد اكتشفوا في المرآة التي توجد في الواجهة الخلفية لواقية أشعة الشمس بصمات واضحة تم رفعها وأرسلت إلى المختبر العلمي. بعد 3 أيام ستنطق تلك البصمات باسم صاحبها. كانت امرأة اسمها فاطمة المسبوغ تسكن في أجدير حسب ما هو مدون في بطاقة تعريفها الوطنية. اعتقد الباحثون أن الوصول إلى تلك المرأة ربما فتح الطريق للوصول إلى السائق الهارب، وأيضا إلى السائق الذي اختفى سعيد الزراق. في مايو من ذلك العام 2007، في 20 منه، وقع متجولون في غابة الشياظمة على ما يشبه قبرا. كان التراب مرتفعا عن مستوى محيطه، وكانت تنبعث من المكان رائحة كتلك التي تصدر عن الجيف. تم إبلاغ السلطات المحلية وأرسل إلى هناك من يتثبت من الأمر. نبش ذلك المكان، وسرعان ما ظهر جزء من سروال به حزام جلدي. كانت جثة في حالة تحلل متقدمة، تم نقلها إلى مستودع الأموات. في الملابس عثر على رسالة بها كشف حساب بنكي باسم سعيد الزراق سائق الشاحنة الذي اختفى. عثر في الملابس أيضا على ما يقرب من 1500 درهم. ستقول نتائج التشريح بعد عدة أيام إنه مرجح أن يكون مات مسموما، بينما بدا للباحثين أن وراء قتله دوافع أخرى غير السرقة. تسكن فاطمة المسبوخ، تلك التي اكتشفت بصماتها في شاحنة سعيد، في حي على الطريق من أجدير إلى مراكش. تم استدعاؤها إلى مركز الدرك لمعرفة علاقتها بسعيد. كانت امرأة مطلقة أما لطفلتين ولا عمل قار لها. حاولت أن تنكر معرفة به، ولكن الباحث الذي كلف بها وضع حدا لمحاولتها تلك. ذكرها بأن بصماتها التي اكتشفت في الشاحنة هي التي قادت إلى منزلها، وتبعا لذلك لا فائدة من محاولة إنكار علاقتها بسعيد الزراق. أطرقت وأجهشت بالبكاء. بعد أن هدأت قالت إن علاقتها بسعيد انتهت بعد أن اكتشفت أنه كان على صلة بامرأة أخرى. أضافت أنه كان قد وعدها بالزواج، وكان كلما جاء إلى أجدير يؤخر الوفاء بوعده، وأنها لم تره منذ 3 أشهر. في أوساط ناقلي الخضر من أجدير كان سعيد معروفا لدى كثيرين، ولذلك كان يبدو مفيدا تقصي أخباره لدى سائق الشاحنات الذين يأتون من الدار البيضاء. وكذلك اهتدى الباحثون إلى أن علي بن عبد المجيد كان من أصدقاء سعيد زراق. أخبر الرجل بأن صديقه مات مسموما على الأرجح، وأن أحدهم قد يكون تورط في قتله واستولى على شاحنته ودفنه في غابة الشياظمة. أبدى الرجل أسفا كبيرا على رحيل سعيد. قال إنه في المرة الأخيرة التي التقاه كان يستعد للسفر برفقة رجل قال إنه قريب لتلك التي كان ينوي الزواج منها. هو لا يذكر إن كان شقيقها أو ابن عم لها. وبتلقائية وربما تحت تأثير خبر موت سعيد، قال الرجل وهو يخرج من جيبه ظرفا به صور ووثائق تخصه: ها هي ذي صورتنا الأخيرة معا. في الصورة يبدو سعيد متوسطا شخصين، أحدهما علي بن عبد المجيد. سأله الباحث عن الشخص الآخر، قال إنه نفسه الشخص الذي سافر معه في المرة الأخيرة التي التقينا هنا. طلب منه الباحث أن يمكنه من تلك الصورة ليستنسخها عند استوديو تصوير قريب. وكذلك توفرت للمرة الأولى صورة للذي يعتقد أنه قاتل سعيد. في الغد عاد الباحث إلى منزل فاطمة المسبوغ هناك في طريق مراكش، كانت معه نسخة من تلك الصورة. هل تعرفين من هؤلاء الذين في الصورة؟ نظرت إليها، أشارت بسبابتها إلى سعيد: هذا سعيد. ثم أشارت إلى علي وقالت: هذا لا أعرفه. ترددت قليلا ثم قالت: هذا ابن خالي مصطفى. للمرة الأولى صار له اسم. مصطفى من؟ مصطفى بوتمرة. أين هو الآن؟ لست أدري. ألا ترين أنه برفقة سعيد؟ نعم، كنت عرفته عليه قبل أشهر، كان بلا عمل وقد طلبت من سعيد أن يساعده، كان هو الآخر حاصلا على رخصة قيادة الشاحنات. تقرر وضع منزل فاطمة المسبوغ تحت مراقبة غير لافتة للانتباه. تولى المهمة رجلان يتناوبان. على مدى أسبوع كامل لم يسجل ما يلفت الانتباه. ثم مساء اليوم التاسع في حدود الساعة التاسعة لاحظ المكلف بالمراقبة رجلا يفتح باب منزل فاطمة ويدخل. كان شبه أكيد أنه هو. سريعا حضر المسؤول عن التحري ومعه ثلاثة أعوان. طرق باب المنزل ففتحت فاطمة، ثم ظهر من ورائها يستطلع من الطارق في تلك الساعة. لم يعد هناك أي شك، وجد الباحث نفسه وجها لوجه مع مصطفى بوتمرة. حاول التراجع إلى الداخل، تبعه عونان وأمسك به. سيحاول التزام الصمت، ولكن فاطمة التي تبين أنه عاشقها الجديد ما لبثت أن نطقت وكشفت ما اتفق على أن يبقياه سرا. اعترفت أنها لما أيقنت أن سعيد الزراق لن يتزوجها اتفقت مع ابن خالها مصطفى بوتمرة وقد لمست ميله إليها على تصفيته. كان يهم بالسفر معه إلى الدار البيضاء. وضع له سما قاتلا في الشاي. بقية التفاصيل وردت في اعترافات بوتمرة الذي بعد أن لم يعد يرى جدوى في التزامه الصمت قال إن سعيد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن تجاوز تارودانت، وأنه قام بإجلاسه في الكرسي المجاور وربطه بحبل. كان يبدو كالنائم. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.